إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا عن الخلافة العثمانية وكيف نحيت عن الأرض وكيف نحيت شريعة الله عز وجل من دولة كانت أكبر دولة في الأرض في حين انتصاراتها ومجدها، من دولة كانت تدق أعناق الكافرين بكل أنواعهم وطوائفهم، من دولة كانت تعلي راية الإسلام، كيف انتقلت إلى دولة علمانية 100%؟ وهي أشد شراسة وهجوما على الإسلام من الكفار الأصليين. كيف حدثت الردة بهذا الأسلوب؟ كيف؟ ومما هو معلوم إجمالا، والإجمال قد يضر كثيرا جدا إذا لم تعلم التفاصيل في مثل هذه الأمور، مما هو معلوم أنها كانت دولة مجاهدة محاربة لم تنكس راية الجهاد أبدا في يوم من الأيام، بل كانت تعيش الجهاد أصلا. وسيف عثمان معلوم ومشهور، فلا يتم تقليد سلطان او خليفة على هذه الدولة الا بان يقلد سيف عثمان في مسجد ابي ايوب الانصاري. كيف انتقلت هذه الدولة الى دولة مرتدة، الى دولة محاربة مناوية لدين الله على طول الخط كما قال زاوية 180 درجة؟ كيف حدثت هذه الردة؟ هل الاسلام الذي كانوا يدينون به هل هو ضعيف؟ لن يستطع ان يجمعهم ولم يستطع ان يقويهم ولم يستطع ان يقودهم الى مداومة الانتصار ومداومة الفتوحات، ام ماذا الذي جرى؟ هل انكسف الاسلام وظهر عواره وظهر عيبه امام التقنية الحديثة الاوروبية والامريكية والغربية والشرقية؟ هل الاسلام دين مزيف وظهر زيفه بهذه المعارف الحديثة والاسلحة الحديثة؟ هذا الذي اقول، هذه الاسئلة انما هي حقائق عند كثيرين من الذين ارتدوا عن دين الله. ولذلك يقول ابراهيم عليه السلام يدعو ربه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يدعو الله الا يجعله فتنة للذين كفروا، كما نحن الان صرنا فتنة للذين كفروا، اتباع هذا الدين الحق بهذا الواقع البئيس. ما الذي يمثلونه؟ انما يمثلون فتنة للذين كفروا، اذ كل من يريد الاسلام وينظر الى حال المسلمين يقول: لو كانوا حقا ما تركهم الله يضربون ويذلون ويقتلون ويشردون وتنتهك اعراضهم وتسلب محارمهم وتسلب اموالهم، يسلحانون يذلون يستعبدون يستضعفون في كل مكان، لو كانوا على حق ما تركهم ربهم بهذا الحال. اذا الاسلام دين باطل ومزيف. هكذا اوحى الشيطان الى اوليائه من الانس من شياطين الانس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فذرهم يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. خذت الى هذه الوساوس والى هذه القواعد الشيطانيه افئده كثير من الناس وهم العلمانيون المرتدون الذين يكرهون الاسلام واهله، واصبحت قلوبهم لا تقبل الا الالحاد والكفر والباطل. صغت قلوبهم الى شبهات شياطين الجن توحي بها الى شياطين الانس، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. هذا هو الذي حدث بالفعل عند العلمانيين، شبهه رهيبه جدا، هزائم متواليه للدوله العثمانيه في القرنين الاخيرين 18 و19 هزائم هزائم هزائم، الا انها تحتفظ باراضي كثيره وتضرب وتقتل منهم وتسرد منهم وتقف لهم، لم تهزم فيهم دوله كانت اكبر دوله وهي منهزمه تمكث حوالي 200 سنه او اكثر او 300 سنه تهزم وتضرب وهي قائمه الى ان قضي عليها تماما. كيف؟ الاسلام دين قوي، ولكن بشرط ان نعلم ما الذي كان عليه السلف عمرو بن العاص رضي الله عنه في فتح مصر لما تعثر في بعض الجولات في بعض المعارك، سأل عن اية مخالفة ارتكبوها، مخالفة للسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم لا ينصرون بعدد ولا عتاد ولا قوة. امروا بان يعدوا ما استطاعوا من قوة، هذا معلوم، لكن النصر والقدر انما هو بيد الله، فلا ينصرون بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا اتصالات. هذه اسباب عليهم ان يفعلوها وان يؤدوا ما عليهم تجاهها، وانما هو يعلم ان النصر بيد الله عز وجل، فكيف يحصل على نصر الله وقد اغضب الله واسخط الله عليه بمخالفته لرسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فاذا تعثروا بحثوا عن مخالفتهم لرسول الله عز وجل، فوجدوا انهم اهملوا السواك، ما هو اهمال سنه سقطه تتبعها سقطه، والسيئة تتسبب في سيئة دينية، الا ان يتدخل التواب سبحانه وتعالى عز وجل ليقطع هذا التسلسل الى اسفل دركات النار، فيقطعه حتى يعود المؤمن الى الارتقاء، كما هو معلوم عن التوبة واسمه تعالى التواب. عمرو بن العاص يسأل اية مخالفة ارتكبناها حتى حرمنا النصر في هذه الجولة. اذا دولة كانت دولة العثمانية واستمرت 600 سنة، قل على وجه التقليد 3 قرون تضرب وتغلب وتفتح وتسيطر، ولكن بعد ذلك 3 قرون تضرب وتهان وتهزم وتهزم هزائم لو كانت على اية امة اخرى لنزفت ومحيت من التاريخ تماما، ولكنها ظلت دولة قوية تقف امام روسيا وامام انجلترا وفرنسا والنمسا واليونان وبلغاريا والمغرب، العالم كله امام الكافرين اجمعين وامام المنافقين ايضا فيما بعد ظلت تواجههم، لكنها قد منيت بالسوس، منيت بالخلل، اصيبت اصابات رهيبة سبقت هذه الردة التي نراها في تركيا الان منذ عهد. اتى ترك هذا انما جاء وجد العملية جاهزة تماما، ولكن لجهلنا وعدم دراستنا بما كان من شأن هذه الدولة نتصور ان اتاتورك هو الذي فعل هذا، وانما اتاتورك جاء فوجد كل شيء على ما يرام، بصمات فقط لا غير، وجراءة بعد ان استتب له الامر. كيف حدث هذا؟ هذه الدروس من اجل هذه الاسئلة، مسألة من اخطر ما يكون، كفر بها ملايين من المسلمين وارتدوا عن دين الله. باي سبب؟ بسبب جهلهم بحقائق الامور في هذه الدولة العثمانية. وبدأنا هذه الدروس بنبذة يسيرة، واحلنا الى كتاب وجيز جدا للدكتور صلاح الصاوي اسمه الوجيز في فقه الخلافة، لنعلم ان الخلافة ونصب امير المؤمنين او الامام العظمى العام على المسلمين من اوجب الواجبات وافرض فروض الكفاية واكدها، ولا بد للمسلمين منها وبغيرها لا بد من هذا التترنم في سنن الله عز وجل، من هذا التترنم في سنن الله عز وجل، لا بد ان يتترنم الانسان، ان يعذبوا وان يهانوا وان يشربوا وان يفعل بهم ما انتم اعلموا به. فلا بد من نصب الخنافر فرض الكفايه، بل من افرض فرض الكفايه واوكدها، لان هذا الامير المؤمنين او الخليفه للمؤمنين انما هو، او الامام الاعظم كما يسمى، انما هو ينوب عن مقام النبوه في حراسه الدين وسياسه الدنيا به. كيف بنا ونحن نعيش في عصور كما ذكرت من قبل واذكر بها لانها مهمه جدا. كلمه الخلافه او مصطلح الخلافه عند اكثر المسلمين الذين يصلون هي خليفه البدوي. هذه الخلافه الوثنيه، هذه الخلافه الشركيه، الخلافه النصبيه للشعوب الاكاده للسحت السماعه للكذب. ده اللي حصل. خلافه ايه؟ ودي خلافه؟ اذا حالنا سيظل هكذا الى ان نفهم ديننا، لان الدين جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. هل طلبتم علم هذا الدين؟ ولا بد من العلم الصحيح والعمل الصادق المجرد، لا بد عمل باخلاص وصدق بالشرطين ينبني على علم صالح. التقوى الله، العمل بطاعه الله على نور من الله، نرجو رحمه الله ونخاف عذاب الله. ما هي التقوى؟ تعرف التقوى من اعظم تعريفات التقوى. فالايام تمر بنا، هل طلبنا علم الدين؟ من منا يطلب علم الدين كل يوم؟ من منا يزداد معرفة بالله كل يوم؟ من منا يزداد معرفة بالفقه كل يوم؟ من منا يزداد حفظا لكتاب الله وتعرفا على هدي رسول الله كل يوم؟ هو رسول من الله، ارسله الله اليك. انت مالك ومال اللي جنبك ومال اللي اخوك ولا امك ولا ابوك؟ مالك ومال انت مسؤول؟ كذب عليكم انفسكم؟ لا بركم من ضل الاسلام. انت مطالب بدعوات الكل، هذا مثال اخر، ولكن في البدايه تكون على علم. فكم حصلت من العلوم؟ كم حصلت من العلوم؟ والايام تمر ولا بد من العلم، وبعد ذلك الاخلاص والصدق. هذه الدوله العثمانيه اردنا في هذه الدروس ان نفسر او نوضح اجابه لهذه الاسئله. لماذا قدر الله ردة كاملة على هذه الدولة في الظاهر انها مجاهدة وتحكم بما انزل الله في الظاهر على الازمان؟ وكما قلت لابد من معرفة التفاصيل. نأخذ بعض حقائق التاريخ عن هذه الدولة، يعني بعملية صرف يتضح لنا باذن الله عز وجل كيف تهاوت هذه الدولة وازاي حصل ان سيئة تسببت في سيئة، وان سقطة تسببت في سقطة وسقطاء، والتسلسل استمر والتواب يعيدهم ثم يعودون ويبدعون القهقري وينقصون على اعقابهم، وهكذا استمر الحال الى ان حدثت الردة. فهذا تسلسل تاريخي سهل، نبدأه من القرن الثامن عشر. الثامن عشر هم قرنين والتاسع عشر، وبعد ذلك القرن العشرين الذي نحن فيه، يعني منذ حوالي 300 سنة تقريبا، يعني او 250 سنة. اذا انت علمت ان فيها عزائم شديدة جدا كانت في القرن ايضا السادس عشر او في النصف الثاني منها في الغالب للدولة، لكنها سادس وتقاتل وتحارب وتقتل كثيرا جدا ويدخل عرفه في الاسلام، لكن مش هو ده المستوى الاسلامي. وبعدين كانت في النازل في الهبوط. فاسمع الان الى هذا السرد التاريخي السريع لكي يتبين لك بعض الامر، وبعد ذلك ان شاء الله سندخل في تفاصيل حكم السلطان عبد الحميد، لانه كان رجلا عظيما جدا وخليفة ومسلما وفاهما ويعرف الولاء والبراء ويعرف كثيرا جدا في دين الله ومخلصا، ولكن لما قدر الله ذلك. وشوف هذا هو العجب، يعني تعطوا لي عبدين خليفة؟ طب هكذا كان عبد الحميد بطلا بكل المقاييس ويفهم كل مكر الاعداء، واستمر حوالي 34 سنة يضرب الاعداء ويناوئهم ويقاومهم، وفي النهاية حدثت الردة. كيف كان هذا؟ مع انه يفهم على علم اليهود، طب كيف حصل؟ كيف قدر الله هذا؟ لابد ان نفهم، لانه درس خطير جدا بكل تفاصيل. فسندخل في التفاصيل بداية من عهد عبد الحميد ان شاء الله، وليس اليوم. نريد اتحاد والترك عرفناه، في يهود المسؤولين تعريف سريع، تنظيم يهود كله من اعمال اليهود، تخطيط الطريق، شغل المنافقين، كل ده كان يواجه ويعرقل تقدم الدولة هذه العثمانية. فخذ هذه المعلومات السريعة قبل ان ندخل فيما بعد باذن الله تعالى في التفاصيل، بداية من اخر خليفة على هذه الدولة، وكان خليفة فعلا، وكان يريد ان يجمع المسلمين وان يفعل كل ما يدور بذهنك عندما تتفكر في هذه المسألة والمسمى بالمسألة الشرقية. كل ما يبلغ خاطرك كان بخاطر السلطان عبد الحميد وتحته جيوش وعنده، طب كيف؟ وكان قويا وعسكريا، كل الميزات موجودة فيه، لكن كيف حدث هذا؟ اسمع بقى، لان هذا قدر الله عز وجل، لان هذا قدر الله عز وجل، لان الشعب كان يستحق ذلك، جهل وظلم، لو كان ظلوما جهولا، جهل وظلم. فماذا يفعل القائد في امبراطورية متسعة جدا؟ اسمع الان في هذه البداية، ونبدأها ان شاء الله من عهد ما يسمى بالسلطان سليم الثالث. ابوه كان السلطان مصطفى، يعني نبدأ السيرة كده عن مصطفى ثم نبدأ بالسلطان سليم. شوف، اولا هزيمة عسكرية شديدة جدا امام روسيا، وليعلم الجميع ان اشد الدول تاريخيا عداوة وقتالا للمسلمين ومحاولة للقضاء على الدولة العثمانية هي روسيا. الارثوذكسية او قيصرية، كانت لسه شيوعية، بس فيها كان ده شيء لسه بالقرن، انما في الوقت ده لم تكن، كانت ارثوذكسية اشد الدول في التاريخ. واشد موسكو كانت تدفع الجزية يوما ما للمسلمين، من هم الذين كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسيرون على نهجه، لانك لن تخالف رسول الله ثم تترك بتترك بغير عقاب، لابد من العقاب، والا يبقى الرسول غلط عليه الصلاه والسلام. تخالف الرسول اذا انت على الباطل، فلو ان الله نصرك وانت على الباطل اذا هذا استدراج لك، حتى لا ان يفعل ذلك مع الموحدين، اذا لابد برحمه الله ان يضرب الموحدين اذا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب مخالفتهم، وان يدفع عنهم بحسب ما عندهم من الايمان، ان الله يدافع عن الذين امنوا. انظر، هزيمة عسكرية ثقيلة جدا، ضغطت بثقة واقعها على الدولة العثمانية كسنة 1774، ده في القرن الثامن عشر، يعني في الربع الاخير تقريبا بدايته القرن الثامن عشر 1774 ميلادي. دي اعادة سير الاتجاه للغرب، يعني محاولات تتجه الى الغرب الكافر. هل في مانع من الاستعانة بالغرب الكافر فيما يتعلق بالسلاح والتقنية ومواطن؟ هم لن يعينوك ولن يدفعوا لك شيء الا بنظام ما وبعون الله عز وجل قبل كل شيء، ان تضرب دولة بدولة كما قد كان وحصل، ان تضرب جبهة بجبهة، والامور بقى سياسة، وقبل كل ذلك لابد ان تكون الدولة اسلامية اصلا. ولكن السلاطين لم يتجهوا الى اصلاح الخلل في الدولة الديني، لانهم لم يكونوا يعلمون، بل علماءهم ايضا كثيرا ما كانوا لم يعلموا الحقائق، وانما الصوفية متغلغلة والارجاء، وشعب ابتلي بمرض الصوفية ومرض الارجاء لا خير فيه الا بحسب ما عنده من جهاد ومن تحاكم الى شرع الله عز وجل. هو ده اللي كان بالضبط شيء يؤدي الى تدميرهم في سنن الله، وسنن اخرى تؤدي الى نصرهم، والموازنة بقى والغلبة للارجح في الامرين. فهزيمة عسكرية ثقيلة 1974 اعاد سير الاتجاه الى الاقتباس من الغرب، ولكن لو كان اقتباسا عسكريا اذا النية خير كبير جدا، اقتباس عسكري هذا مطلوب، ما كيف نواجههم بعد هذا التأخر الرهيب؟ والله امرنا واعد لهم ما استطعتم من قوة، فلماذا لم يقدر الله لهم نهضة علمية وتقنية وتكنولوجية؟ وهو الذي قدر لأوروبا الكافرة ولأمريكا ولروسيا، هو الذي قدر لهذه البلاد ان تكره وان تكون ذات بأس شديد. طب ازاي؟ ما هو ده نتيجة ايه؟ لماذا قدر الله اصلا لهؤلاء الصليبين واليهود ان يكونوا او ان يصلوا الى ما وصلوا اليه الان؟ لماذا؟ والمسؤولة في النازل لان المسلمين تركوا دينهم، فلو رجعوا الى دينهم تأتي السنة الربانية، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. سنة لم تتبدل ولم تتحول، لا مجاملة، سنضرب سنذل سنهان سنطرد سنطرد سنستضعف سنستعبد، هذا امر لا خلاف عليه في سنة الله عز وجل الا ان نعود الى الله, الا ان نرجع الى دين الله عز وجل. وبحتى بقدر الرجوع الى دين الله يكون بقى النصر والسنن الخاصة بنصر المؤمنين وبالدفع المؤمنين. فالاقتباس الغربي سقط, قاومه اناس ادي جهله, اقتباس عسكري ماشي, معرفة الطائرة معرفة المدافع والسلاح هذا امر عظيم ونحن مطالبون بذلك, وان ندفع اموال الكفار طائلة حتى نحصل هذا, وان نعوض نقصنا وان نستغفر ربنا عن تقصيرنا في هذا الاعداد. انما بقى الاقتباس من الغرب, شوف يا المسألة عسكرية اصلا, يعني اول احتجاج كانوا غرزتنا كانت اقتباس العسكري من الغرب, دي اول شيء. الاقتباس العسكري لابد ان يكون مفهوم بضوابط شرعية, بس مين اللي عارف الضوابط الشرعية؟ جهلت علماء بعضها وجهل بعضها واذكرها, وعندئذ جاء الاقتباس العسكري مفهوما بالمكر الصليبي اليهودي الى ان قضي على هذه الدولة. انما ذلكت بقدر الله هزيمة ثقيلة جدا امام روسيا, هي مش هزيمة واحدة, بعشرات الهزائم امام روسيا على الخطوط بعد ان تركت روسيا هزائم رهيبة جدا على ايدي المسلمين وبخاصة على ايدي هذه الدولة العظيمة الدولة العثمانية, شيء رهيب والله. فالاقتباس كان من فرنسا في القرن الـ18 من فرنسا, وصداقة مع فرنسا في الميدان العسكري واستخدام مستشار عسكري فرنسا بقرار من مصطفى الثالث لوالد سليم الثالث, عاد المستشار الى فرنسا 1876 انشأ مدارس عسكرية اللي هو السلطان اللي هو مصطفى الثالث, واعيدت المطبعة كل دي عشان قوة العسكرية تمام السنة اهو, وعاد قوة عسكرية ولكن السود بيقر في عظام الدولة ليه؟ للمخالفات الرهيبة لدين الله كفاية او بالصوفية والارجاء بكفاية او, لكن المخالفات كانت كثيرة جدا لا يحصيها الا الله عز وجل. فانشأ مصطفى الثالث مدارس عسكرية وعيدة المطبعة وترجمة القدوة الفرنسية, ايوه هنا الخراب بقى اهو, لان القدوة الفرنسية ليست عسكرية وتقنية فقط وانما تترجم الكتب الالحادية, تترجم الكتب التي فيها المكر الرهيب وفيها الشبهات وفيها التلبيس واستغلال جهل الامة, يبقى ترجمة الكتب الفرنسية. وصلت الى الاستان عاصمة الدولة اعداد متزايدة من الغربيين وبخاصة الفرنسيين, يعني اعداد جاية تعمل ايه؟ يبقى الكتب كلها ضلال ومكر ترجمت, واعداد رهيبة جدا من الفرنسيين جاية, جايين ليه دول؟ هل دول هياخدوها المسلمين؟ هذا اللي يكون, وفي مهمات رسمية وغير رسمية, ورحب بهم رئيس الوزراء الوسط الاول اسمه خليل حامد, طبعا لانه لم يعرف ولا يعرف واحد عسكرية, لكنه لا يريد الدين, الدين عنده ورقة مش مهم, المهم النصر غرب العسكرية وعندهم الاسباب فقط. اما نحن كموحدين نذكر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام ونذكر كلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اجمعين, لما نذكر هذه الكلمات يقول فاننا لا ننتصر على عدونا بعدد ولا عدة وانما نحارب عدونا بهذا الدين الذي من الله علينا به, هذه قاعدة. انما دول ما يعرفوش جهل وظلم صوفية وارجاء, بس دي حرب يعني صوفية محاربة وارجاء محارب, ايوه نعم من ذات الامور انا لله وانا اليه راجعون. هو ده اسمه خليل حامد, اه مبسوط اه بالفرنسيين اللي جايين لكنه يجهل الامور دي, وبالطبع قلنا بيأجل التنزل وإفادة خدمة المسلمين. تدفق الرجال والافكار, تدفق الرجال والافكار من فرنسا مع شواهد سعي فرنسا الى السيطرة على سطح المتوسط, تخيل فرنسا بس يعني يستخدمون من الخبراء وافرادها يأتون الى هذه البلد الى الدولة العثمانية, ومع ان الشواهد والادلة تقامت على ان فرنسا تريد ان تسيطر على بلاد المسلمين, طب ازاي بقى ده؟ وقتل خليل حامد ووصف بانه عدو للشريعة والدولة, هذا من فضل الله عز وجل. اذا فيه مقاومة, بس فيه مقاومة جاهلة لانها تفعل هذا ثم توقف عمليات الاقتباس العسكري وتقول انه غير مهم, لا, ويعد لهم مصطفى قوة ومن رباط الخير. ففرنسا كانت تموج بكافة النظريات التي سبقت اندلاع الثورة الفرنسية كما نعلم, نظرت فرويد بقى ودوركايم وفريزيا وما الى ذلك, هزائم جديدة امام روسيا والنمسا سنة 1987 بعد الهزيمة الثانية في الاولين اللي ذكرناها 13 سنة. سليم الثالث بدأ كان سنة 27 سنة, بدأ سنة 1989 يعني في اواخر القرن تقريبا بنشاط وحيوية, ابوه كان مصطفى الثالث وده سليم الثالث, ولم يتردد في الاخذ ببعض الانماط الغربية, كله عايز ياخد من الغرب, لكن اخذ ايه؟ هو يريد الجيش والسلاح ولم يدري الاعداء بيعملوا ايه؟ لن يعطيك سلاحا الا ان ياخذ دينك ويرميه في البحر, هي دي القضيه, ولكنه تخطيط, لان الكل كانوا يخافون وفي حالة رعب من هذه الدولة العظيمة الدولة العثمانية. كل فرنسا، انجلترا، روسيا، امريكا، كل العالم كان في حالة رعب منه. صارت مريضة ومع ذلك العالم كله في رعب من المسلمين لانهم كانوا يقاتلون ويجاهدون. فبدأ بمكان حيوان المتازة في الاخذ منه ببعض الناس الغربية، ومن اكد المقربين اليه انظر طبيب ايطالي اسمه لورانزو. الطبيب ده كان بياخد مرتبه منين؟ من تجارتي فرنسا والنمسا. يعني ده ما يفهمش حاجة من كده. طبيب الخليفة او اعطاه من خليفة الخليفة ده شروط لو في مكان الخلافة. بقول عبد الحميد اه يصح ان يكون خليفة، انما دول لا يعرفون اصلا هذا الدين ده بتمامه، يريدون مزاع عواصف، انما العلم ضئيل جدا. انظر طبيبه من اللي يعطي راتب طبيبه سفارتان فرنسا والنمسا. جميل؟ الاسلام الثالث. حصل امير اسلم على معلومات وعايز يحارب سنيه مخلصه ازاي؟ بس الاخلاص لا يكفي وحدهم. حصل امير اسلم على معلومات لانت المخلصه المغربه عن دول اوروبيه مدنيه وعسكريه، ووسط اسحاق بن الاقتصاد لويس الثالث عاصمه لفرنسا ووزيريه سيرجين ومون مراد، وكذلك في تزويد بالمعلومات من اجراءات الدوله وتنظيم الاداره. اذا يريد ان يغير نظام بلده الى النظام الصليبي. اي نعم القرآن والسلطان والشريعة هو لا يد ولا يعلم ان ده حيب اباب. هذا اوسع الامر الذي قضى على الدولة في النهاية. اذا من هنا كانت البداية، من هنا كانت بداية ردة الدولة. هي مش ردة سعيدة ولكنها كانت البداية. شو البداية منين؟ من اجل ذلك اثرت ان ابدأ مدار التاريخ. يبقى اجراءات الدولة وتنظيم الادارة على المناهج الاوروب الى ان قامت الثورة الفرنسية 1889. عانت الدولة، ده كان في بداية حياة برضه بداية تولي سليم الثالث. عانت الدولة في بداية حكم سليم الثالث كثيرا من شفت الهزائم والثورات. هزائم مع الدول الأجنبية، ثورات في البلاد والولايات الداخلية، هزائم وثورات داخلية، يعني شيء رهيب جدا. ولذلك هو كان مشغولا ومضطربا ومتوترا في إعداد الجيش للإصلاح الداخلي والخارجي. كويس، خير عظيم. لما قدر الله هذا؟ هو ده اللي سيستدين إن شاء الله من خلال تعرضنا على بعض هذه الأحداث. فقد فقدت جيوشا واساطيل وولايات وتدفقت ثاني مرة في عصر السيف. اعداد كبيرة من الفرنسيين ثاني الى الاستيلاء الى عاصمة البلد، وذلك في ظل تقلبات الثورة الفرنسية والاتجاه الالحادي العلماني. واخذت الافكار في الانتشار لدى بعض الشباب والباب العالي اللي هو رئيس الوزراء والقصر اللي هو الخليفة. الافكار تنتشر الفرنسية وما الى ذلك. وبعدين في صلح ياسي مع روسيا 1992 وفاة كاترين الثانية في روسيا. للمرة الثانية تم سيف الطباعة وترجمة كثير من الكتب الاوروبية. ادي البلاغة وجايه الكتب بقى سوى الشبهات والشهوات. وبعدين وقع كثير من المدارس في شتى انحاء الجمهورية، فتحت وفتحت سفارات في العواصم الاوروبية. وده كان شيء رهيب. فتحت سفارات، اسمع، ابتدى بقى فتح السفارات في العواصم الاوروبية. هو اولا في سفارات في البلاد الكافرة زي المسلمين تعمل ليل نهار على فخ الاسلام واهله، ولو في ذلك مكر رهيب وخطوات. انما ان نفتح سفارات في بلاد الاجانب، شوف البداية جت منين، هتبقى طبقة تكون فقدا ذاتها ككوب فارغ، ثم ملأه الصليبيون واليهود بما يريدون. الناس اللي طلعت في السفارات دي الاصاغر والاكابر. طب الاكابر ماشي صعب ان تغير، انما الاصاغر صغار الموظفين في السفارات الاجنبيه احتكوا مع الاجانب وكانوا فاقدين لدواتهم لا يعلمون شيئا عن دين الله الا التقليد بس والواقع عن الاباء بغير دراسه بغير علم بغير ايمان حقيقي، ايمان مريض بالارجاء والصوفيه. فرجل فقد ذاته فانبهر من اوروبا بالصليبيين، وبالتالي يستطيعون ان يكفوا اي شيء. هو ده الذي كان. هي مندوب البلد الثانية في سفاراتها في العواصم الأوروبية رجعوا، وهي دي كانت النواة لتدمير الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية ولتحويلها إلى ردة تخطيط، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. سبحان الله العظيم. اللي هم شافوا الوضع في الصورة بالسفارات احتكوا بالغرب فتأثروا وعادوا فأثروا وتجمعوا على الأفكار الجديدة. كان ظاهرهم في الجيش أيضا، الجيش أيضا، أنما سافر ضباط الجيش إلى التعلم في الخارج هم بغير دين بغير تحصيل او يجب معلومات صحيح يجب وراثه. فلما التقى بالغربي خلاص ضاع اثر الولاء والبراء. الحواجز المناليه، الحواجز بين الموحد والمشرك، بين المؤمن والكافر ثلاثه، وصار يعبد الغرب وجاء الى هنا يريد باخلاص زعم او بحسب جهله ان يقدم بلاده وان يحرز لها تقدما كما هو وجل هي الغالبة. هذه كانت البداية. سفارات أجنبية. زي ضباط تلك الغالبة في الجيش يقدرون منجزات الغرب. بطرس الأكبر تعرفت مثال ماثل أمام عينيه السليم الثالث، وده كلام صحيح. في إيه؟ في إنشاء جيش جديد على النهضة الغربي عظيم. بس في ضوابط شرعية. فاستدعى الخبراء من انجلترا وفرنسا وروسيا والسويد. انظر الجهل بقى، بذل مجهودا في اعداد العده العسكريه تمام، وتدريب السباعيه اللي هم اللي بتاع اللي هو بيجوا من الاقطاع والاعيان والانكشاريه، والانكشاريه دول بارقهم الحاج بكتاشي الولي، وله طريقه صوفيه رهيبه جدا، ولذلك قاوموا السلاح الغربي بجهاله. ليه قاوموا السلاح؟ يقول لك الحاج بكتاشي قال انتم مصريين وده علنا وده ولي الله ومدد يا بكتاشي. خلاص يبقى دي الساعه نحارب كما كنا. وعلى جهل وبغير دراسه لدين الله، انا لله وانا اليه راجعون. وتدريب اسماعيل الانكشاري، ولكنهم رفضوا التدريب والاسلحه الجديده، وتمردوا عليه 1807 وعلى قلعه، ده اللي هو مين؟ على وجيه بعد مصطفى الرابع 1808. انشا فرقه جديده تمويلها من الاقطاعيات المصادره. اقطاعيات مصادره ده معانا المخالف لدين الله، والضرائب الجديد عمل المخالف لدين الله. الضرائب دي كان ازاي شريحة ازاي؟ التي شوف بقى الكلام النخارة والسوس اللي اتفخر في عظام الدولة، الكلام ده مخالفات رهيبة. والضرائب الجديد التي فرضت على المشروبات الروحية، ايه المشروبات الروحية دي؟ طيب والتبغ، كان فيه تبغ كمان، ودولة تحكم بأنظار الله فيحصل ازاي ده؟ والبن وغادي ده. وانشئت وسميت فرقة النظام الجديد على النمط الاوروبي، لما انست ايه؟ فرقة جديدة. كويس، ويريد الحرب ويريد القتال في سبيل الله، وفرض عليها ادي البلاء اهو، البلاء ارتداء الملابس الاوروبية. الملابس الاوروبية، انا لله وانا اليه راجعون. شوف، وخبراء من مثل فرنسا وروسيا خير. ده خير. انما ارتداء الملابس الاوروبية ولا يخفها ايه؟ زي الجيوش العربية الان. الدول الاسلامية طب فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ان تقرأ الكتاب العظيم الشيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. لابد ان نقرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب كله رد على هذه الجزئية. انك تفضع الجندي والضابط انه ينزل زي عسكري اوروبا. فيها ايه دي؟ فيها ده، فيها الكثير في دين الله. انما مين اللي كان عارف بقى دين الله عز وجل؟ الواحد نهانا ان نسجد لله في اوقات معينة. ليه؟ حتى نتشبه بالكافرين. والذي يصلي لله ويسجد لله نسجد يتي متقدر من التشبه بالكافرين. انما في كفار بيسجدوا لله في اللحظة دي وشمس تشرق وتغرب بين قضايا الشيطان، فلا حرصتهم عن الصلاة هنا. انا لله وانا اليه راجعون. انظر الى هذا الاصل العظيم. نعرف الدين في اوقات معينة، ونعرف اصلا عن الصلاة في اوقات في اماكن معينة. ليه؟ حتى لا نتشبه بالكافرين. لو لماذا مع اليهود والنصارى؟ لماذا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد؟ تقول عائشة يحذر مثل الذي يفرعه، قالت فلولا ذاك ابرز قبره غير اني اخشى او انه خشية او انه خشية، كلها صحيحة وثابتة ان يتخذ مسجدا. يبقى التشبه، شوف الشرع العظيم نهى عن التشبه بالكافرين. شوف الصلاة ايه؟ في اوقات منهي عنه عشان التشبه، وفي اماكن منهي عنه. ولا تسجد بين هذا الرجل، رجل واقف كده ظهره القبلة، لا تسجد بين هذا، لان في هذا تشبها بالذين يسجدون لغير الله، وليس في نيتك ابدا ان تسجد لغير الله، انما نهينا على ليه؟ ليه؟ ده شيء عجيب بقى. خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم واقفاتهم، هي ممكن ان نصلي في النعل والخف. يبقى لماذا؟ هو كده مخالفة اليهود. واليهود يشكون لما كانوا لا يواكلون ولا يجامعونهم في بيوتهم، هي الحائض يعني، لا يواكلونهن ولا يجامعونهن في بيت واحد عند حيضها ونفاسها، فامر رسول الله اباح منها كل شيء الا النكاح. كل يفعلوا كل شيء الا النكاح، لا اله الا الله. واليهود يقولون ان هذا الرجل لا يدع شيئا نفعله الا خالفنا فيه. اذا هذا اصل عظيم من اصول دين الاسلام، ان نخالف الكافرين في كل شيء، خصوصا في الهدي الظاهر، في الملبس، في المظهر. كل امه لها مظهر. انما ابتدى المصيبه بقى والاطران لانه ارغم الجند على الفرقه الجديده دي على ابتداء الزي، زي بلاد الكافرين. طبعا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم فيه غنيه وفيه كفايه عما اقول الان كله في بيان هذا الاصل العظيم جدا. الا نتشبه بهم، لماذا؟ لان التشبه بهم في هذا الهدي الظاهر لبست امثالهم عندئذ يقل بغضك لهم وتستعذب وتستجمل شكلا معينا بتلعه جرفات طائب انطال وما الى ذلك حاجات الفرض علينا بتتبع فانك تحبها وتحب ان تقللهم وتحب اعزائهم. هذا يقضي بحسبه على شيء من الولاء والبراء ومن البغض الذي انت مأمور به للكافرين. مظلوط هي الفرقات دي اللي راح دي استفارات في بداية الامر والبعثات وما الى اللي حصل. ما هو ده في ولاء وبراء في حواجز ما فيش بغض الكافرين لانهم يحبونهم ولا يحقرونهم. لماذا؟ لقواتهم العسكريه ولجمال مظاهرهم. جمال مظاهرهم الجمال انه هو في هدي رسول الله عايز اذكروا واحده من عمالقه المسلمين نور الدين محمود. اذكروا نور الدين محمود هذا البطل هذا البطل الذي دق ودك معاقل الكافرين واعاد الكرامه للمسلمين وصنع المنبر المسجد الاقصى وهو على ثقه من انه سيحرر المسجد الاقصى او نائبه صلاح الدين وخليفات الميلو صلاح الدين الايوبي. لماذا؟ على ثقه. انظر كانوا يحملون السيوف في الوسط في الخاصره يعني معلق كده زي ايه زي الاجانب كده زي الكاوبوي مثلا. ثم علم ان رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام كان يضع السيف على عاتقه. كيف ده؟ كيف يحدث هذا؟ ده ازاي احنا كيف ننتصر؟ كيف نبحث عن النص؟ ورصاصا كان يقلد سيفه في عنقه واحنا عاملين زي الكاوبوي. كان في كاوبوي طبعا بس يعني تعليق السيف السيف فين؟ في الخاطره الله. فعاد وامر الجيش كله بمحاكاه الرسول عليه الصلاه والسلام. طب تفرق ايه ليه؟ تفرق ايه؟ في التسبب بالكافرين والتسبب الموحدين. فالتسبب به في هذه الظاهر يعود الى التسبب به في الباطن ويضرب القلوب ويؤثر على البلاء والولاء والبراء ويحدث البغض اللي موجود للكافرين بيضيع بيضيع والله شيء رهيب. نشوف بقى البلاء الذي نزع على الامه واحده واحده كده وصلنا الى ايه؟ افرض عليهم ارتداء الملابس الاوروبيه وخرى من انجلترا وفرنسا وبرس ودير ما بيخش بلاش مش بفلوس بس ياخدوا فلوسك ولازم دينك يكون وضعه في السين قبل يمشي. ونتج عن ذلك كفايه قوي مفيش ولاء ولا براء مع الناس دول والجنود مش عارفين عليه ولاء وبراء. تاتي لكي يدمر الله ويكسر الله اعناقنا نحن القدر يعني. ونتج عن ذلك ظهور عنصر اجتماعي جديد قوامه صغار الضباط وده اخطر ما يكون. صغار الضباط يحبوا اوروبا مفيش ولاء وبراء ومع ومين الراعون المرشدون خبراء اوروبيون يبقى دول ولاءهم لمين؟ وقرأوا كتب الغرب لانها فاضيين كوباية مية بس فاضية طبعا فيها السهل تقبل انها فاضية هذول فاضيين فقرأوا كتب الغرب فصاروا غربين زمان لصغار الضباط. فلما يكبروا دول يعملوا ايه؟ هو ده اللي حصل. شوف البلاء جاي ازاي؟ مخالفة رسول الله تتسبب في مخالفات وفي بلاءات. فقد تلقنوا اللغة الغربية واحدة على الاقل فرضت عليهم وراعوهم مرشدوهم من القرى الغربية فلن يعودوا يحتقروا الغرب. قال كاف يعني اول كانت الولاء والبراء والاندهار مع فقدان الذات. ثم بعد ذلك بذل هذا السليم الثالث جهودا كبيره في النواحي العسكريه لم تؤكد جهود في باقي النواحي الاقتصاديه والدينيه والماليه وما الى ذلك والاجتماعيه عشان يبقى في ضوابط. انا بستخدم شيء من الكفار والكفار مش هيسيبوني في حاجه لابد من الضوابط. هو فعل ذلك بتقويه الجيش ولكنه لم يفعل هذه الضوابط لم يتقيد بها فانا لله وانا اليه راجعون. فحدثت فوضى اقتصاديه موظفي الحكومه ينفقون كما يشاءون. حاول السلم القضاء على الرشوه والمحاباه وتقليل الهدايا التي تقدم للسلطان لدى توالي الوظائف العامه. يعني كل موظف وزير لازم يدي هديه للسلطان. ايه ده؟ هذا صح ده شرع ده؟ انظر بقى الى الجهه الغيت اصلاحات سليم بعد قلعه بما فيها التقدمات العسكريه. الغى جهل رهيب ورفض اي افكار تقدميه من الغرب. ليه؟ ناخذ الاسلحه وكل ده انها بضابطها. افكار تقدميه من الغرب اشتداد سطوه الاعيان في الاربون والعالم العربي اللي هو زي البشوات هنا يعني وكذلك الولايات الاوروبيه وحلوا محل السلاحين في اداره الاراضي وجبات الضرائب ضرائب ثاني. ونشا صراع خطير داخلي في دوله ايه بقى؟ على السلطه بين الاعيان وبين الحكومه المركزيه. كيف يكون ذلك؟ كيف يستقيم الامر لدوله في هذا الصراع الداخلي على المال وعلى الوظائف وعلى السلطات؟ والصراع مع الاعيان الداخلي ده اكثر وضعضع البلد حتى ان استسلم لهم السلطان ويعني عقد معهم صلحا واتفاقية ولم يستطع ان يفرض عليهم سيطرته. سيطر ما يقدرش. والبانيا سيطر على معظم البان الوسطى الجنوبية وشمال اليونان بستان اغلو عثمان في برضه سيطر على حوض نهر الدانوب وشيء عجيب جدا يعني حاجات داخل كل ده بقدر الله. لماذا؟ للبعد الرهيب عن هذا الدين. فلما لم يدمرهم الله؟ ولسه هياتي سنتين سنه بعد اللي بقوله ده استمرار للدوله. ما بحسب ما عندهم من نيه الجهاد وما عندهم من نيه المقاومه للبلاد الكافرين وحمل السيف ورفع الدعوه وتحكيم الشريعه ما في جهلها وفي امراض. بحسب ما عندهم يبقى في بقاء، وان بحسب ما عندهم من الغم ده والمخالفات يبقى فيه نزول والبقاء للارجح. بدات حرب جديده مع فرنسا. نابليون لما جه مصر طبعا فرنسا كانت صديقه، ده دي الصديقه دي تديرك السلاح دي اللي اوفدت المبعوثين والخبراء. شوف انتهى الامر فعاد الى اي شيء، الى فرنسا جاءت الدوله على البلاد العثمانيه خططت وعلمت وتريد ان تنهي السماح. وبعد الثوره الفرنسيه نابليون جه هنا مصر، ولما جه الشريعه بتاعتنا كنا جاهزين، ابائنا كانوا على الشعره الا ما رحم الله جاهزين، ما فيش شريعه خلاص بغير حال مصلحتي. وطبعا لم تاتي يوم وليله وانما جاءت على التمهل. طبعا محمد علي هذا العميل طبعا درس على انه بطل في الاصلاحات الدنيويه ماشي كويس، انما علماني لا يريد الاسلام، بل خرج بعد ذلك ليدمر الدوله العثمانيه وتسبب. يعني ممكن اي واحد يدرس فتره محمد علي شوف عمليه مع الدوله العثمانيه فيقول ان الذي كفر المسلمين الى وقتنا الان هو محمد علي لما خرج على دور الخلافه. المساله ما فيش كده، مسألة واسعة جدا، انا ما زلت غارقا في تفاصيلها واسعة جدا، ودي خطب جمعة والجو حر والمسألة يعني هو اختيار صعب، لكن السبب بدأنا وسيكون سهلا بإذن الله، سيكون سهلا إن شاء الله. يكلم أظافرهم لكنه لم يستطع. قال الرسول صلى إنشاء فرقة جديدة في أدرنة، الرسم الثالث، يجمع رجالها بالتجنيد العام في البلقان، وقد أدى هذا إلى سقط الأعيان ليه؟ عام في البلقان، وقد أدى هذا إلى سقط الأعيان ليه؟ كثير من الفرقة دي لا تقضي عليهم، وعارفين نوايا السلطان، صلاح عايز يجمع وعايز يحارب، عنده نوايا كويسة جدا، كل آل عثمان تقريبا يريدون هذا، إلا قليل. وقد أدى هذا إلى سقط الأعيان الذين خشوا على أنفسهم من حرمان من الرجال أكفاء والشدائد ساعد الجيش العثماني الذي يهدد استقلالهم، ونشأ صراع شديد. نشأ صراع دي تم على اثير سحب فرقة النظام الجديد وانهزامها وما الى ذلك. الكشاري بقى وولي الله حاجب الكاشي بارك فرقتهم حين انشأها، وذلك ببغيهم عن الاصلاحات. وطبعا ده بغيهم عن الاصلاحات هي مش اصلاحات، لان الكتب المصنفة في هذا بتسمي دي اصلاحات، الغاء شريعة لا اصلاحات، انما استخدام قوة ده اصلاحات، تعيين نظم ادارية تمام التام ده اصلاحات ماشي، انما تقيد بالشريعة هو ده الاصلاح الحقيقي، هو ده الوسيله الى رضوان الله والى نصر الله. انما عايز يستخدم حاجه من اوروبا بغير ضوابط فقام الجهل هنا وهنا في الطرفين، اللي بيستخدم الاسباب وما فيش عنده ضوابط، واللي بيقاومه ما عنده من ضابط، عايز يلغي كل حاجه. انا لله وانا اليه راجعون. اسراف في الامر هنا في الطرف الاول واسراف في الامر في الطرف الثاني. المهم على اي حال يحصل ناشب التمرد الروماني وهزمت فرقه النظام الجديد التي ذهبت لقنعه. انظر بقى ادي مقاومه ايه برضه بس بجهل. تمردت القوات المساعدة ضد ارتداء الملابس الاوروبية عظمة بس بجهل بقى. ليه؟ نسبت ثورة شعبية قضت على دعاة الاصلاح. يعني ايه؟ يعني في اي حاجة جديدة لا. طب والعسكري؟ طب نواجه الدول ديت ازاي؟ ده كان الخطأ. يبقى ده جاء مقاومة ولكنها بجد. فالغى السلطان الفرق الجديدة والنظام الجديد لمصلحة من؟ الجيش بيتلغي؟ والتدريب الحديث بيتلغي اللي بيواجه الدول الاوروبية الصليبية؟ طب لمن؟ ناس عديد الاسلام. بس اسرفوا في امرهم. جهلاء جاهلون. هو طبعا الاسلام عايز القوه العسكريه وعايز لما استطعت من قوه ومن رباط الخيل الايه. مقاومه اخرى انضم شيخ الاسلام الى الانكشاريه. احنا عرفنا الانكشاريه قبل ذلك في التحريض على خلع السلطان لانه باعماله قد خرق المبادئ القرانيه. جهل برضه. هو نعم قد خرق المبادئ القرانيه لكنه في كثير لم يخرق المبادئ القرانيه، وانما كان يؤسس جيشا قويا ليواجه به فرنسا وانجلترا وروسيا. والذل الرهيب عندما تقرا تفاصيل هذه الحروب. ازاي بقى؟ كيف نقاتل؟ كيف نخرج عليه؟ كيف ننصحه؟ نشترط عليه كذا؟ نقول الضابط كذا؟ العلماء يقولون هناك سبل واساليب، انما هو الجهل متحكم هنا وهناك. فكيف لدوله ان تستمر بهذا الاسلوب؟ تنازل السليم عن الحكم وصدرت مراسيم تقضي بالغاء النظام الجديد وكل المدارس والمؤسسات والاصلاحات المرتبطه به، وبدا قتل ضباط النظام الجديد. انا لله وانا اليه راجعون. بدا قتل ضباط النظام الجديد فين؟ في الشوارع. يحصل ازاي ده؟ وده اللي حصل في شتى انحاء الدوله، والانتقام من كل من ساعدوا سليم الثالث. فتن شديده قتل فيها سليم في النهايه بعد تنصيب مصطفى رده، ثم خلع مصطفى وقتل وولي محمود الثاني. وهنا بقى البدايه. كل ده مقدمه. البدايه بقى محمود الثاني ده. هو ده اللي هو بدايه القرن كام؟ 19، اللي هو بنقول تاريخ ال 200 سنه. والمهم جدا ان تتعرف عليه عشان تعرف ايه اللي حاصل الان. روسيا بتعمل ايه الان؟ حضرتك بتعمل اليهود يعملوا ايه؟ لابد من... لا، اذا درست التاريخ لن تتعب، بل تستطيع ان تستنبط الخطوة القادمة لليهود، والخطوة القادمة لفرنسا، والخطوة المقبلة لانجلترا، والخطوة المقبلة لامريكا، لو درست التاريخ. ايوه والله، ولكن دراسة حقيقية بالضوابط الاسلامية، بالضوابط الاسلامية. شيء عجيب والله. يعني انظر الى محمود بقى ده. محمود عمل ايه؟ من 1808 الى 1839، يعني حوالي 31 سنة، نصف علماني ولا يعرف شيء عن الدين. تخيل واحد قاعد 31 سنة يحكم الدولة العثمانية نصف علماني، تخيل يعمل ايه ده؟ برضه هيعمل جيش محارب وليه كويسة جدا والجهاد، ان مفيش اي ضوابط اسلامية. كل البلاء جاءنا من هذا العصر، كل البلاء جه من العصر ده، عصر محمود. اللي بعد كله ده عبارة عن نتائج. ولذلك قطع عبد الحميد الاناث علشان يفعل ايه في دولة يعني مخروبة كده بالشكل ده؟ لان محمود الثاني هذا فعل بها كل شيء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، انشغل محمود الثاني باخماد الحركة الوهابية. ايه الحركة الوهابية؟ عندك كتاب فتح المجيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا يؤكد لنا انه كان سائرا على منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شيء. كتبه تنبئنا عن هذا. هي امام محمود الثاني هذا الذي يخمد الحركة، وهي حركة قامت لإعادة دين الله ولتصحيح كل وللتوبة من جميع الأخطاء والسقطات، من الصوفية، من الإرجاء، من تحرير الولاء والبراء وما إلى ذلك. يوم الثاني ده بجهل يحاول أن يخمد الحركة، مش حركة وهابية، ده عالم شيخ للإسلام جاء ليعيد الإسلام إلى الناس ورب العرش العظيم، إنما الجهل الفظيع هنا وهناك. يبقى حاله لو هابية سكت. طبعا المصنف هو المصنف برضه نص علماني من الكتاب اللي درست منه، اللي اخذت منه هذه الخصائص يعني. يقول لك اذا كانت خطرا على الاملاك العربيه وحاربها من؟ محمد علي. محمد علي باشا ده ستعلم سنعلم الكثير عنه ان شاء الله، انه كان في ذات الفتره ل 200 سنه قاعد في تركيا الدوله العثمانيه، وكان في مصر نفس البلاء، يسيران في خطين متوازيين، والسلطان اللي هو محمود الثاني كان يحاكي محمد علي في معظم اموره تقريبا. يا محمد علي كان يقضي على علماء المسلمين وعلى المماليك المخلصين وعلى الناس الذين يرضون الاسلام في مزاحة القلعة. السلطان محمود الثاني حاكاه وقلده وقتل الانكشارية مع اخطائهم، هم مجاهدون في سبيل الله، ولكن بجهل مع اصرار في امرهم قتلهم ايضا بحفلة في ناس في اماكن 3000 يوم، ويقال قتل 7000 ثاني يوم، وشرب 10000، خلص اجهز عليهم بهذه الطريقة بنفس حيلة محمد علي. محمد علي قتل مزاحة القلعة ضد من؟ ضد الاسلاميين، ضد المسلمين، ضد علماء المسلمين، ضد المماليك المخلصين. هذا هو الحق الذي كان. شيء عجيب جدا. محمد علي بعد ذلك هو سيكون المحارب الاكبر لدولة الخلافة هذه او لدولة العثمانية. شاهد التاريخ الصعب او اللي احنا نجهله. انظر شيء عجيب والله. وقامت الثورة اليونانية كانت تحت امرة المسلمين وتحت الدولة العثمانية. اليونان اللي هي اشد الدول الان حرب الاسلام كانت تدفع الجزية وكانت تحت امرة الخليفة. وقامت الثورة اليونانية وتدخلت اوروبا، طبعا بتدخلوا عشان ابناء ملتهم، فاخذت اليونان استقلالا ذاتيا، ثم تم له هزائم متوالية للدولة العثمانية، واشتعلت الروح القومية للصرب. شوف القومية للصرب، شوف الكلام للصرب والرومان للصرب. يعني ايه الروح القومية؟ يعني العرقية. احنا بلد كده. شوف الصرب كانوا فين؟ كانوا شغالين، كانوا يدفعوا الجزية، كانوا تحت امر الخليفة الدولة العثمانية. شوف الهزائم كان سببت ايه؟ ودخلنا بقى في التنظيمات، وعصر التنظيمات مقبل اهو بعد العصر ده، يعني سيبدأ بعصر محمود اسمه التنظيمات، يعني الغاء الشريعة ووضع القوانين الوضعية اللي يسموها التنظيمات الخيرية. ما هو اسماء بقى، ما هو اسماء، هو احذروا كما قال الله عز وجل، يعني يسمون الاسماء الاشياء بغير اسمائها الحقيقية، ويطلقون اسماء على غير مسميات حقيقية لها. هو ده نظام المكر. يقول لك التنظيمات الخيرية، والتنظيمات ده عبارة عن الغاء الشرائع، شريعة الله عز وجل وتحكيم الشرائع الوضعية. انا لله وانا اليه راجعون. ثم تسلط محمد علي على حرب الدولة العثمانية. انا اختصر، خلي بالك، واحتل الشام عن طريق ابن ابراهيم، بس احتل الشام. وبعدين اصمعوا الحركات الانفصالية عيبزة والاعيان وبسفان اغلو في الاناضول والمماليك في العراق والقرملية في ليبيا، كل ومختلف العصابات وزعامات الشام كل ده اخضعهم جميعا الا مصر الا اول يونان. ده من ده في النهاية يعني سيتم تدمير محمد علي دماغ او اخذ الاراضي اللي خدها كلها اللي ذكرت ديت منه فيما بعد. لكن لو حارب الدولة العثمانية وتسبب لهم في الام رهيبة وهزائم متتالية واستسلام لروسيا كما سنرى ان شاء الله. ايضا جولات تفتيشية قاضية محمود وتفقد الاسلوب الذي يعامل به المسيح يعامل به المسيحيون عشان يرضي الدول الاوروبيه يعني. لان كان جد شو هيرضي السريعه ازاي؟ واهتم بتطبيق العداله. ايوه العداله شيء جميل جدا العداله، بس هتبقى العداله دي معناها الغاء الشرع الاسلامي فيها. واعترافوا الجزيه بتاع النادي هم صاغرون، يقول لك هناخد الجزيه بس ليسوا صاغرين، يبقى الغاء جزء من الشريعه. واهتم بتطبيق العداله على الاقليات بالمساواه بين جميع الرعايات. كلمه عظيمه جدا، كلمه عظيمه بالمساواه بين جميع الرعايات. كلمه كويسه، عارف الكلمه دي قضت على الاسلام في دوله الخلافه. الكلمه دي كما سترى ان شاء الله نتج عنها كل شر. طب واللي فات؟ ما هو سيئه بكيف سيئه، بس قاصمه الظهر هذه عن المساواه يعني ايه؟ جعلت التبشير بقى والتنصير والامتيازات الاجنبيه وتقليص دور المسلمين والتجار المسلمين والقضاء على جيش المسلمين والمخابرات والتجسس، كل البلاء اللي حصل للمسلمين كان بدايته ايه؟ لا هو الله عز وجل حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، هذا حكم الشرع. انما ده عايز يرضي النصر من عند اوروبا ولا من عند الله؟ تبقى دي دوله خلافه ازاي؟ شوف بقى الكلام اللي بتقول لي دوله مجاهده ودوله تحكم بانزل الله طريق. شوف كلام. فمحمود ده هو اللي عمل كل شيء في المسلمين، هو محمد علي خلي بالك اهو يعني تولى كبرى هزيمة الايه المسلمين وتنحية الاسلام عن ارض الله. والى الان الا ما رحم الله سبحانه وتعالى وعز وجل. مسرى بين جميع الرعاية دي شيء رهيب. مسرى كلمة ما دي بقى الصورة الفرنسية حرية خاء مساواة، حتقول في حاجة ولا يقصدون بها الا اليهود، اليهود المشردين المتشرذمين، يقول لك حرية خاء مساواة خلاص الى انصار اليهود في الحكومة القضية الماسونية الى انصار يحكمون العالم كما قال الله عز وجل ولا تعلن علوا كبير. هم يحكمون امريكا، ما كفايه قوي امريكا وفرنسا وانجلترا، ما كفايه هذا. يبقى اذا هم يحكمون العالم لحكومه قضيه. ازاي باساليب ستاتي عند دراساتنا للماسونيه بتفصيل باذن الله تعالى ان شاء الله. شوف بقى وضوح خيانه محمد علي. اولا شوف حصل الصرب على ما يجب الانتقال الذاتي ايضا زي اليونان. وروسيا لها الدور الاساسي في ذلك، روسيا دي ثم لان الصرب ده ارثوذكس، روسيا ارثوذكس في ذلك ثم في يوناسيا ومندابيا واتحادهم. طيب انظر لخيانة محمد علي واضحة. احتلت فرنسا الجزائر 1830 وتطلعت الى اقامة امبراطورية افريقية على انقاض الدولة ايه الاسلامية طبعا. ومن عجيب ما قامت به من المحاولات سنة 1830، محمد علي كان 1805. من اللي استحب قدامه واداله فرنسا؟ رجعت 1830 بتطلب منه ايه عشان تبقى عارف الكواليس او المكر ده في ايه؟ ومن عجب ما قامت به من محاولات زي فرنسا مع محمد علي في اواخر العشرينات لاخبار الجزائر لحسابها، واعتذر عن ذلك حتى لا يثير الراي العام الاسلامي، خاف بس من الناس لما هو متفق مع فرنسا وخائن. النبي عمل نفسه مجد، ما هو صدام حسين كده مجد اه وصحه ومصانع، انما هو يريد سلام اخر تمام اسلام، لا مفيش اسلام حتى هو مجد صدام حسين لوحده حتى لا يثير الراي العام الاسلامي. وكذلك انجلترا، انجلترا قلد محمد علي السلطان محمود فيما يسمى بالاصلاحات واعاد تشكيل النظام الجديد الى جانب الانكشارية على ان يقوم بالتدريب، ياخذها مرحلة مرحلة يعني بالتدريب مسلمون لا مسعون ولا اجانب عشان يرضي الناس لانه لا مقاومة. السلطان محمود يقول لك المدربين اجانب وفرنسيين وصليبيون وغيرهم في ولاء وبراء خلاص، يبقى قال لك يدرب مسلمون وكان يحتال ويناور لغاية لما تأتي اللحظة المناسبة ليقضي على كل شيء. هو السلطان محمود ده ويناور فيصدر في مرسوماته وبعدين الى انه يسعى الى احياء قوات سليمان القانوني. يقول لك كده يقول لك يشير على التنظيم ده ايه؟ عايز ارجع للتنظيم الغربي. وسليمان القانوني اعظم سلطان في العثمانيين، احدث فتوحات وانتصارات على العالم الكافر كله لا تكاد ان تصدق عندما تقرا او تنظر الى خريطه الفتوحات في عهد سليمان القانوني. فكل عايز يقول لك هو منتصر عايزين نرجع له، هو منتصر. فمحمود الثاني يقول لك انا عايز ابدا سليمان القانوني ارجع الدوله هيبات والانتصارات اذا التنظيمات دي عشان ارجع لسليمان القانوني. شوف ازاي المكر وازاي الخداع دون إشارة إلى إصلاحات المصحف. ولكن الانكشارية قاموا في وجه وأثار الجماهير وبخاصة فيما يتعلق بارتداء القوات الجديدة للملابس الأوروبية. إذا الانكشارية دي بتدور على الإسلام ولا لا؟ بس بجهل ما يفرقش بين اللي ممكن ياخده ومن اللي بيتغاول اللي يرده، هي دي القضية. ما هو في إسراف في الأمر، جهالة هنا وجهالة هنا. ولكنه واجههم وقضى على انكسارها 1326 بنفس الصوره التي قضى محمد علي عبد الملك فيما زعت القلعه. هي الواقع الخيري البسامه الخيري حوالي 4000 العاصمه كما ذكرنا، فانا لله وانا اليه راجعون. قام بحل الطريقه البكتاشي اللي ارتبطت بها العده قرون للانكساري، ودمر زواياهم وشنق علنا ثلاثه من زعمائهم، وسار خلفاء القرن 19 على منواله وعلى هديه، وانشا فرقه سماها العساكر المحمديه المنصوره. تصور بعد ما دمر دول وماشي بالتنصير، مش بالتنصير يعني تكريم الغرب بلا اي ضوابط شرعيه، يسميها الفرقه المحمديه المنصوره. ما هو الناس شعب جاهل، اه سماع الكذب كان الصحب. ماذا تنتظر منه؟ ده انت المفروض تقول لماذا لم يدمر الله الدولة العثمانية بداية من القرن 18 او حتى القرن 17؟ تقول كده، مش تقول لماذا قدر الله ان تدمر دولة الخلافة وبلد الخلافة بهذا الشكل، وان تتحول الى ردة ليست صامتة وانما علنية بهذا الاسلوب اللي نشاهده الان في تركيا على نفس طريقة محمود الثاني. كل ده كان ماشي على بقيه القرن 19 كله، بدأ في القرن 20، والكلام ده مش غريب علينا، ليس غريبا علينا الان لانك تعيش بعضه اللي ما كل الان هو موجود في حياتنا تقريبا. انت يعني سهله حرم الدوله من وجود صفوه من تركيا مسلمه لما الغت الثمار والاقطاعيات مخلص وغير مخلص، حرم الدوله من امكاناتها للتصدي للاعيان اليهود والنصارى في الولايات المختلفه خصوصا في البلقان، اغلق محكمه المصادره كويس ذخيره اهو، وانتزع من البشر حق الحياه والموت كويس جدا الا بناء على حكم قانوني كويس والحكم شرعي. وبعدين وضع دخول الاوقاف، ادي البلاء بقى زي وزاره الاوقاف كده، ادي بدايه البلاء. دخول الاوقاف ده للمسلمين وللمساجد وللجيش لتربيه العلماء لتربيه النشر الاسلاميه، ده الاوقاف. لا، وضع دخول الاوقاف تحت اشراف الدوله والغى القروض، ده نزع سلطه العلماء خالص، الغى القروض التي كان الموظفون العموميون او الفروض يعني يرغمون السكان على دفعها حين يمرون بالولايات، وابطل كل جبايه الاموال في الفترات ده كويس نصف السنوي. الغى الاسلوب المتبع في تحصيل الجزيه، او ده الاسلوب الشرعي، ونص على وجوب جبايتها في المستقبل، معرفه لجنه مشكله من القاضي والحكام المسلمين. طب كويس جدا، بس واعلان الذميين. طيب اذا كانت في نطاق الشريعه يبقى تمام. الغى كل الالقاب والوظائف غير المقرره بمهام محدوده، اذا كان في وظائف تنابله ملهاش وظائف، يعني اناس فلان ده فلان باشا ومنظر بس، طب دي بلاء على المسلمين. وهذا يرضي الله عز وجل، الغاء كويس، يعني في اصلاحات فعلا، بس في الغاء لكثير من بنود الشريعه بغير ان يعلن ذلك عن نفسه ويستغل ذلك على نفسه. بدات الاصلاحات العسكريه بعد القضاء الانكشاري 1922، وبعدين بعد اعتذار محمد علي عن تزويد السلطان بالمدنيين اتجه السلطان الى اوروبا فامدته بروسيا. اقتدى محمد علي فارسل بعثات الى اوروبا، وكما قلت بعثات فاقده للذات، فاي تاثير واي احتكاك مع الصليبين واليهود حيتاثر الولد اللي انت بعته له. تريد ان ترسل احد الى امريكا واوروبا، لابد ان تعلمه التوحيد اولا، لابد ان تملاه بالاصول الدينيه اولا حتى لا يملا باصول الكفر عندهم. فارسل بعثات الى اوروبا لتلقي العلوم العسكريه وبمجال التعليم العام على طريقه الهرم المعكوس، يعني اللي هو الاهتمام بالمراحل العليا اكثر مراحل الدنيا، وذلك تفاديا لمعارضه رجال الدين. انشا مدرسه التعليم العدلي، انا لله وانا اليه راجعون، يعني زي مدرسه الحقوق وزي مدرسه الحقوق هيرجع الشريعه بقى، وتبقى الحقوق تبع ايه؟ تبع بقى القوانين الوضعيه. في بدايه اهو ادي اول مسمار، انشا مدرسه التعليم العدلي ومدرسه التعليم الادبي حيث تدرس العربيه والفرنسيه احلى المدارس الفنيه العليا، يا خير يخدم الجيش. وارسل درسين اوروبا كويس بس بالعوارض. وبعدين فتح مدرسه الطب على نادي مدرسه ابي زعبس في القاهره كويس، وكان معلمنا من الاتراك الفرنسيين كويس، مدرسه الطب والمدربين استخدموا الاوروبا تمام بس بالعوارض. اعيدت مدرسه الهندسه العسكريه وتوسعت اعمال كثيره جدا، لكن انظر بقى، انشئت مدرسه موسيقى الجيش موسيقى الجيش، انشئت مدرسه موسيقى الجيش، وبدات المدارس متواضعة لكنها اتسعت في عصر التنظيمات. لا استطيع ان اطيل عليكم اكثر من هذا، يعني المسألة بعد ذلك تطورت تطورا مذهلا. يعني انا سأقف عند كلمة التنظيمات. التنظيمات دي يعني ايه؟ ازاي بقى الشريعة تتجر على الرأس وتحط قانون وضعي وفي مقاومة بس بمكر وحيل، كيف تم بصنع التنظيمات؟ في خطان، خط شريف دولخانة وخط ثاني اسمه ايه؟ خط الهنايوني. هذان الخطان هما المسؤولان عن تنحية شريعة الله عز وجل. ازاي؟ لابد ان نفصل هذا ان شاء الله في الخطبة بعد المقبلة باذن الله. بعد المقبلة الشيخ محمد حسان هتكون خطبة بعد المقبلة التي بعدها حتى نستطيع ان نوضح هذا الامر باذن الله. ده هو بقى عصر التنظيمات. يبقى عايز تقول الدولة وما حصل لها ده ايه؟ ادرس عصر التنظيمات. تنظيمات يعني فيها الغاء لشرائع الله في امور كثيرة جدا تحت مسمى التنظيمات مع استغلال الهزائم العسكرية. يعني شوف الخط الامامي اللي طلع امتى؟ طب طب اسمع. الخط اللي هو الشريف جلخانة. جلخانة يعني قصر الظهور. قصر يعني. قصر كبير. واسع. نصر فيه الخيام. والسلطان كان 16 سنة ساعتها. السلطان اللي بعد محمود الثاني. اللي هو مصطفى الرابع على ما اذكر. السلطان اللي بعده. المهم ان قصر واسع. ثم جاء بمطريرك الكنيسة اليونانية ومطريرك الكنيسة الرومانية وكبير حكامات اليهود. المسألة بقت ايه بقى؟ خلاص بقى. ما يقولش اسلام بقى ويقصر الجات على انهم صغرون. لا. ده هيلقي عليهم الخط كده واضح. كان يرضي الجميع والكل اشتغل. وبرضو انها قتال ضد روسيا وتقوية. يعني دي خير وفي نية برضو. يعني لسه في نية. اعداد جيش. المكتوب عن طريق ايه؟ الغاء الشريعة. هل هذا حق؟ هل هذا حق؟ نصر من الله عن طريق الغاء شريعة الله. ان الله وان الله رجعون. عارف طول الخط امتى؟ لما هاجم محمد علي هجوما رهيبا اللي هو خط شريف جلخانة اللي في القصر ده قصر الظهور ده. لما انتصر وفي موقعة زيب. زيب دي كانت كارثة. كارثة. ولكن انتصر محمد علي وانتصرت ما انتصرت على من؟ على من؟ على بعدها حصل ايه؟ اضطر الشعب والناس ان يوافقوا على هذه التنظيمات وخط شريف جلخانة. لماذا؟ لارضاء الصليبيين. لان الفرصة ايه؟ هزيمة كاملة امام محمد علي وكارثة اذا الدولة العثمانية ستقتسم. وكان دايما القيصر في روسيا يريد ان يقسمها ويقتسمها مع انجلترا. وستعلمون ذلك في حينه ان شاء الله. يبقى من السبب؟ محمد علي. عمال يدمر. خائن. من يدمر؟ ده انت موقف مع فرنسا ان يسلم الجزائر ومتعوية فرنسية. ان الله وان الله رجعون. وراح يدمر الدولة العثمانية. لماذا؟ لمصلحة من؟ فعندما هدمهم وحصلت كارثة استسلم العثمان. لماذا؟ للدول الاوروبية وما الى وطلعوا الكلام ده الغاء الشريعة. يبقى ما الثمن الذي قدم للدول الاوروبية لكي تسكت عن الدولة العثمانية عندما هدم محمد علي ودمر كثيرا من جندها؟ الثمن هو تنحية شريعة الله في بنود كثيرة جدا فيما يسمى. بس طبعا هقول لك ايه؟ مع المحافظة على المبادئ القرآنية بعون الله تعالى ورسوله. هكذا جاء عندهم. تصور؟ لك ولكنه لا يمكن العودة الى القوانين القديمة. طب ازاي القرآن وعون الله وعون الرسول كاستغفر الله؟ ازاي الكلام ده وبدون رجوع القوانين القديمة؟ ده معناها ايه؟ شايف النظام والجهل. تستطيع ان تستنبط وان تفهم كل شيء. اللي هو خط شريف جلخانة اللي هو التنظيمات الاولى. والخط الثاني كيف حدث؟ ايضا في عهد رهيب ارادت روسيا ان تقتسم الدولة مع انجلترا. وكان هيحصل. فطلع الخط ده اللي اسمه الخط الهميوني عشان تقف الدول الاوروبية مع من؟ مع الدولة العثمانية. عشان ما تهاجمهاش. وقامت حرب تسمى حرب القرم. ايه حرب القرم دي؟ برضو سنعلم تفاصيلها ان شاء الله. روسيا انجلترا ومعها دولة اخرى فرنسا وكان هيتضم النمسا الى في حرب روسيا. ضربونا بقى اللي قدر صرف على الدولة العثمانية لان كانت جيوش الدولة الروسية دخلت جوه بلاد العثمانيين وبتحمي عايزة تعمل اساسانة يعني طبع الدولة العثمانية تحت حمايتها وتنصرها في يوم وليلة. ربنا صارت عليها من؟ انجلترا صارت النصارى باقدار الله عز وجل. الى بحسب ما عندهم من الايمان دفع الله يأتي. بحسب ما عندهم من مخالفة الرسول غضب الله وتدبير الله يكون. فإن الله وإن الله رجعون. لا أستطيع أن أستمر أكثر من هذا للوقت وللحر وما إلى ذلك. لكن هذه فكرة مهمة جدا. لا تقل إنه تاريخ في خطبة الجمعة. وإلا تكون كما كانوا تماما. لابد أن تعلم حتى تجيب ولدك ونفسك على الأسئلة التي طرحناها. إزاي دولة 600 سنة بتحارب. والإسلام والتدافع عن الإسلام. ورئيس الإسلام. والحكم للشريعة الزاد اجمالا اتحول الى دين كاملة يستطيع واحد ديوس كلب كمان اتاتورك من اعداء اعداء الله يستطيع ان يفعل هذا وهو مفعل شهادة. ده ديوس. ده قوة. ده فعل ولا بيفعل شيء. ده هو غير جاهزة. جاهزة من امتى؟ اشوف بقى الكلام ازاي؟ بكلمك من 300 سنة التدمير مش تستعمل الاسلام وانا مخلع الاسلام لذا حدث سلام كذا وكذا وكذا. ان شاء الله في الخطب المقبلة بعد الكلة واللي وراها واللي وراها سأحاول أن أوجد هذا الأمر بقى والدخول في تنظيمات تفاصيلها وعصر استطاع عبد الحميد ثم أتاتورك بقى وبداية أتاتورك والذي كان في عهده وفي عهد مصر. إنما اليوم لا ننسى أن محمود الثاني في الدولة العثمانية ومحمد علي في مصر الاثنين شغالين في تدمير شريعة الله بطريقة بقى طبعا عشان في مقاومة لو احنا موجودين حنقاء كان فيه برضه مؤمنين ولكنهم قلة والمقاومة كانت ضعيفة. عباد الله أرغبكم وأحض نفسي وإياكم على التبرع في سبيل الله لهذا المشروع العظيم الذي يتبناه هذا المسجد ونرجو من الله عز وجل أن تعاوننا جميع المساجد الكبرى لأنه شيء خطير جدا إطعام المسكين وليس الخبر كالمعاينة. عليك أن تعاين وأن تأتي إلى هنا لترى الفقراء ولترى الفقراء الجدد الذين يريدون أن يدونوا في هذه الحقيبة التي يأخذونها وترى البكاء ولا نستطيع. وصل الأمر إلى 425 أسرة حتى الآن مقيدة في المسجد من حي المجاور للمسجد والشربين. وبعدين كل 100 أسرة ناخد 10 ثم ماذا بعد؟ مفيش مسلمين إلا احنا يعني؟ هو نحط عطان مسكين ده مش فارق يحط عطان مسكين؟ كلا بل انظر الآية فما يستنزل كلام ربه اقرأ الآيات لابد أن نحط عطان مسكين على إن أرأيت الذي يخذيه بالدين من؟ فذلك الذي يدعو يتيم ولا يحط عطان مسكين عطان مسكين ده وإحنا بنوصل ده وكلكم يصلوا في مساجد أخرى أو أكثركم فلماذا لا توصون المساجد الكبيرة بإطعام الناس؟ الغالي يا أصحاب الأموال كم تنفقون في الشهر الآن؟ حد أدنى 1000 جنيه على الطعام فقط. أنا لا أقول أغنياء بقول المتوسط يعني متوسط الدخل 1000 جنيه حد أدنى احسبها كده باللحمة والسمك والفاكهة وأكثر من 1000 جنيه للطعام فقط. إنما لما يأتي الفقير بقى 100 جنيه كتير قوي يقول لك عندهم راجل موجود ياخد معاش ياخد معاش 100 جنيه يكون مسرورا جدا بهذه الحقيبة التي يأخذها هنا وهنا والله العظيم يكاد أن يبكي وأن يسجد لله. الحقيبة دي بنشتري حوالي 47 جنيه تقريبا يعني تساوي 75 جنيه أنا من جهة بخص إنها بشوف لي غفر حمد إزاي لأنها تساوي إيه تقترب من مرتبه ومن دخله. فماذا نفعل؟ هل نوقف هذا المشروع؟ لأن الأعلى تأتي إلى هنا وتستوي إزعاج رهيب جدا إما أن يدفع الناس وبرضه الجهات الأمنية مش حقيقة بالسهل كده أن يتولى هذا المسجد تغذية القاهرة مثلا مع أن هؤلاء أطماع سياسية ولا انتخابات وليس لنا في شيء من هذا. إنما ليه يا أخي كل مسجد لماذا يقوم كل مسجد بالفقراء حوله وبالأرامل واليتامى ليه؟ وما من أحد يمنع كله خايف خايف من إيه؟ هذا المشروع والله لم يمنعنا فيه أحد في أحد يعارض يعارض في إطعام المسكين والفقراء واليتامى مفيش معارضة الحمد لله. ولكن على كل مسجد ان يؤدي ما عليه الناس اللي فيه يعني حقيبة اللي عندنا فيها 6 كيلو رز 2 كيلو مكرون 1 كيلو سكر 1 كيلو لبن 1 كيلو فاصوليا بيض 1 كيلو عدس اصفر 1 كيلو عدس بجبن 1 كيلو فول مشوي 1 كيلو فول صحيح 1 علبة سمنة 2 كيلو 1 زجاجة زيت كيلو وفول بنزين 3. هذه الحصة الاسرة تتكون من 5 افراد فما فوق. اما الاسرة الاقل من 5 افراد فتأخذ نصف الكمية الموجودة نصف الكمية الموجودة. فسبحان الله العظيم يا اخي الكريم حظ عطاء المسكين ده شيء رهيب وخطير جدا لا نستطيع ان نزود يعني ايه فضح يعني استزادنا حتى 500 اسرة وهذا شيء مرهق جدا. نحتاج كل جمعة ان نقدم خطبة لجمع المال. لماذا لم يعني يعلم الناس حتى على الاقل حتى يتبرع؟ واحد يقول لك انا فقير. الله حكم لك ايها الفقير برحمة عظيمة ان الربع جنيه منك وابل عند الله يصيب قلبك بسقي رهيب فتؤتي يؤتي قلبك اكلها اكله ضعفين كما جاء في سورة البقرة. انما الغني اللي عنده 1,000,000 10,000 طل 100 جنيه خير طل برضه 10,000 طل زي شبورة ونادى كده في سقي القلب. انما الفقير اللي معاه جنيه واخرج نصف جنيه ده اسمه وابل في دين الله عز وجل مثال نسبية لا تحقر من نفس هي المسألة مش اطعام المسكين بس لا ده اصلاح قلبك اهم عندنا من اطعام المسكين واصلاح القلب يكون بسقيه بعد ان زرعناه بأصول حسن. كيف نزرعه؟ بالفلوس بالمال. سيدنا من صبها وابله فطل الوابل ده الصدقات المال اللي بتكسر القلوب هو الفلوس، المال، الصدقات. كان قدرهم 100,000 كما جاء في الحديث. من تصدق بعدل تمره، يعني بمثل تمره ولو بشق تمره حتى، من كذب طيب ولا يقبل الله الا الطيب، فان الله تقبلها بيمينه سبحانه وتعالى عز وجل، ويربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. بعدل تمره ربع جنيه باريس، ادفع اي حاجه، هي عند الله يجعل لك مثل الجبل، وتكون لقلبك كوابل التقى قلبك فاتى قلبك اكله تماما ضعفين بفضل الله، فتفهم في دين الله على الضعف، وتصلي على الخشوع، وتحفظ بالقران، وتبر والديك، وتلهم الطاعات، وتلهم الخير كله، لانك جمعت نص جنيه يلي ما عندكش غير جنيه لوحده مصروف. هي المساله نسبيه، مساله نسبيه. ما افضل الصدقات يا رسول الله؟ يقول ان تصدق وانت صحيح صحيح، تخشى الفقر وتامل الغنى. ليش بيقول غزيني باللحوم، غزيني بالاسماك، غزيني بالفواكه، غزيني بالالبان؟ ليش صحيح مش مريض وما معكش؟ كان فتنه كبيره جدا، ومع ذلك تفضل الله الاحبيه على حبك للمال الذي معك فتخرجه لله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ليس البر. الى ان قال واتى المال على حبه، وقال ويطعمون الطعام على حبه، مسكين واسير واسير واسير. فالمساله اطعام المسكين، ان تؤتي المال على حبه، ان تسقي قلبك بالوابل. يا فقير ربع جنيه وابل بالنزال، او الخمسه جنيه، او العشره بنات، بالنسبه لما عندك من مال الله. اما الغني اللي عنده ملايين لما يدينا الف ليس وابلا، وانما هو صلب، الا ان يكون الف هنا الف الا من قال ذلك هكذا وهكذا وهكذا، كما يقول الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. الدنيا ليست لها قيمه ايها الاغنياء. اشمعنى على اولادك بتطلب 1200 جنيه وعلى الفقير جاي تحاسبه في العشر جنيه كله تجيبه 100 جنيه وخد من الثاني 100 وخد ده 100 وهيسرق ولا ايه؟ اشمعنى الفقير يعني؟ يعني انت لابد ان تنفق 10 اضعاف، لا وده دخل كله على السكن، على الملابس، على مصروف الاولاد، على التعليم، على الدروس، على الطعام، انما تطلع بس 1000 او 2000 جنيه. ماذا تقول لربك يوم القيامه؟ هو الذي يرزقك، ثم ماذا تقول له؟ وانت تنتظر ان يستجيب لدعائك لو اصبت بفشل كلوي او مرض سرطاني والعياذ بالله؟ ماذا تقول ربك عندئذ؟ المساله نسبيه، نسبيه. النبي عليه الصلاه والسلام وقد جاء من المدينه المنوره لكي يفتح مكه، ومعه الانصار والمهاجرون، فلم يرزق بشيء في مكه، لم توجد غنائم، لم يقدر له لهم الغنائم، فقدر لهم في غزوه حنين اللي كانت بعد غزوه مكه، بعد فتح مكه بفتره قصيره جدا. وقدر الله لقائدها ان يستخرج كل شيء من الشاء والبعير والفضه والذهب والنساء والاطفال، خرج بكل شيء لكي يقاتل المقاتلون بشده ضد جيش محمد، ولكن الله اراد شيئا اخر، ان يغنم محمدا وصحبه هذه الاموال، وحدث بالفعل في غزه الخيل. عندما جاء الرسول ليقتلها صلى الله عليه وسلم لم يجعل في الانصار منها شيئا، اعطى ابا سفيان كم؟ 100 بعير و40 اوقية من فضة. ابن يزيد يا رسول الله فاعطوه 100 بعير اخرى و40 اوقية اخرى من فضة. ابن معاوية يا رسول الله، شوف المجال التحديث وعهده بالاسلام والطلقاء وعزك يعطيه سبحان الله العظيم رسول يا ابن معاوية، فاعطوه 100 بعير اخرى و40 اوقية، ده مليونير ابو سفيان. والانصار يتفرجون وينظرون ويريد احدهم ان يعود الى اولاده ولو بكيس فاكهة، ولو بحاجة كده نعجة يذبحنهم ولا اي حاجة، شيء عجيب والله يا اخي. ومن اللي بيغسل؟ خير خلق الله محمد عليه الصلاه والسلام. عايزين انت تاني؟ هو اللي بيغسل عشان تعرف بس قيمه الدنيا. فقال قائلهم لقي والله رسول الله قومه. حسيت بقى يعيب بقى اهو، والان حسيت يظهر الدوله مع انجلترا، وكان هيحصل. فطلع الخط ده اللي اسمه الخط الهميوني عشان تقف الدول الاوروبيه مع من؟ مع الدولة العثمانية، شمت عجمات، وقامت حرب تسمى حرب القرم. ايه حرب القرم دي؟ برضو سنعلم تفاصيلها ان شاء الله. روسيا انجلترا ومعها دولة اخرى فرنسا، وكان حيتضم النمسا الى في حرب روسيا. ضربونا بقى اللي قدر صرف عن الدولة العثمانية، لان كانت جيوش الدولة الروسية دخلت جوه بلاد العثمانيين، وبتحمي عايزة تعمل اساسانة، يعني تضع الدولة العثمانية تحت حمايتها وتنصرها في يوم وليلة. ربنا يصرف عليها من؟ انجلترا وفرنسا، النصارى بأقدار الله عز وجل. إذا بحسب ما عندهم من الإيمان دفع الله يأتي. بحسب ما عندهم من مخالفة الرسول غضب الله وتدبير الله يكون. فإن لله وإن إليه راجعون. لا أستطيع أن أستمر أكثر من هذا للوقت وللحر وما إلى ذلك. لكن هذه فكرة مهمة جدا، لا تقل إنه تاريخ في خطبة الجمعة، وإلا تكون كما كانوا تماما. لابد أن تعلم حتى تجيب ولدك ونفسك على الأسئلة التي طرحناها. إزاي دولة 600 سنة بتحارب والإسلام والتدافع عن الإسلام ورئيس الإسلام والحكم للشريعة الذات إجمالا تحول إلى جلسة كاملة؟ يستطيع واحد ديوس كلب كمال أتاتورك من أعداء أعداء الله يستطيع أن يفعل هذا؟ هو ما فعلش هذا، ده ديوس، ده قوي، ده فعل ولا بيفعل شيء، ده هو غير جاهزة. جاهزة من إمتى؟ أشوف بقى الكلام إزاي؟ ها؟ بكلمك من 300 سنة التدمير مش هتعمل الإسلام وأنا مخالف عن الإسلام إذا حدث كلام كذا وكذا وكذا. إن شاء الله في الخطب المقبلة بعد الخلا واللي وراها واللي وراها سأحاول أن أجز هذا الأمر بقى والدخول في تنظيمات تفاصيلة وعصر الصفاء عبد الحميد ثم أتاتورك بقى وبداية أتاتورك والذي كان في عهده وفي عهد مصر. إنما اليوم لا ننسى أن محمود الثاني في الدولة العثمانية ومحمد علي في مصر الاثنين شغالين في تدمير شريعة الله بطريقة بقى طبعا عشان في مقاومة، لو احنا موجودين حنقاط كان في برضه مؤمنين ولكنهم قلة والمقاومة كانت ضعيفة. عباد الله أرغبكم وأحض نفسي وإياكم على التبرع في سبيل الله لهذا المشروع العظيم الذي يتبناه هذا المسجد، ونرجو من الله عز وجل أن تعاوننا جميع المساجد الكبرى لأنه شيء خطير جدا إطعام المسكين، وليس الخبر كالمعاينة. عليك أن تعاين وأن تأتي إلى هنا لترى الفقراء ولترى الفقراء الجدد الذين يريدون أن يدونوا في هذه الحقيبة التي يأخذونها، وترى البكاء ولا نستطيع. وصل الأمر إلى 425 أسرة حتى الآن مقيدة في المسجد من حي المجاور للمسجد والشربين، وبعدين كل 100 أسرة ناخد 10، ثم ماذا بعد؟ مفيش مسلمين إلا احنا. يعني هو نحط عطان مسكين ده مش فارق يحط عطان مسكين؟ كلا، بل انظر إلى الآية، فما استأذن له ربه، اقرأ الآيات، لابد أن نحط عطان مسكين. إن أرأيت الذي يكذب الدين من؟ فذلك الذي يدعو يتيم ولا يحض على طعام مسكين. يعني طعام مسكين ده واحنا بنوصل ده كلكم تصلوا في مساجد اخرى او اكثركم، فلماذا لا توصون المساجد الكبيره باطعام الناس الغاليه اصحاب الاموال؟ كم تنفقون في الشهر الان؟ حد ادنى 1000 جنيه على الطعام فقط. انا لا اقول اغنياء، بقول المتوسط، يعني متوسط الدخل 1000 جنيه حد ادنى. احسبها كده باللحمه والسمك والفاكهه واكثر من 1000 جنيه للطعام فقط. انما لما ياتي الفقير بقى 100 جنيه كتير قوي، يقول لك عندهم راجل موجود ياخد معاش، ياخد معاش 100 جنيه، يكون مسرورا جدا بهذه الحقيبه التي ياخذها هنا وهنا، والله العظيم يكاد ان يبكي وان يسجد لله. الحقيبه دي بنشتريها بحوالي 47 جنيه تقريبا، يعني تساوي 75 جنيه. انا بنجيبها بالخط. الناس بتشوف لي ابو محمد ازاي؟ لانها تساوي ايه؟ تقترب من مرتبه ومن دخله. فماذا نفعل؟ هل نوقف هذا المشروع؟ لأن الأعلام تأتي إلى هنا وتنتهي في إزعاج رهيب جدا. إما أن يدفع الناس، وبرضه الجهات الأمنية مش هيبقى بالسهل كده أن يتولى هذا المسجد تغذية القاهرة مثلا، مع أن هؤلاء أطماع سياسية ولا انتخابات وليس لنا في شيء من هذا. إنما ليه يا أخي كل مسجد، لماذا لا يقوم كل مسجد بالفقراء حوله وبالأرامل واليتامى ليه؟ وما من أحد يمنع، كله خايف. خايف من إيه؟ هذا المشروع والله لم يمنعنا فيه أحد. في احد يعارض في اطعام المسكين والفقراء واليتامى؟ مفيش معارضه والحمد لله، ولكن على كل مسجد ان يؤدي ما عليه الناس اللي فيه. يعني الحقيبه اللي عندنا فيها 6 كيلو رز، 2 كيلو مكرونه، 1 كيلو سكر، 1 كيلو لبن، 1 كيلو فاصوليا بيض، 1 كيلو عدس اصفر، 1 كيلو عدس بجبن، 1 كيلو فول مشوي، 1 كيلو فول صحيح، 1 علبه سمنه 2 كيلو، 1 زجاجه زيت كيلو، المفروض يبقى 2 3. هذه الحصه الاسره تتكون من 5 افراد فما فوق، اما الاسره الاقل من 5 افراد فتأخذ نصف الكمية الموجودة، نصف الكمية الموجودة. فسبحان الله العظيم يا أخي الكريم، حظ عطاء المسكين ده شيء رهيب وخطير جدا. لا نستطيع أن نزود، يعني إيه فضح؟ يعني استعدادنا حتى 500 أسرة. وهذا شيء مرهق جدا. نحتاج كل جمعة أن نقدم خطبة لجمع المال. لماذا لم يعني يعلم الناس حتى على الاقل حتى يتبرع. وقال لك انا فقير. الله حكم لك ايها الفقير برحمة عظيمة ان ربع جنيه منك وابل عند الله يصيب قلبك بسقي رهيب فتؤتي يؤتي قلبك اكلها اكله ضعفين كما جاء في سورة البقرة. انما الغني اللي عنده مليون 10,000 طل 100 جنيه خير طل برضه 10,000 طل زي شبورة ونادى كده في سقي القلب. انما الفقير اللي معاه جنيه واخرج نصف جنيه ده اسمه وابل في دين الله عز وجل. مثال نسبية لا تحقر من الناس هي المسألة مش اطعام المسكين بس لا ده اصلاح قلبك اهم عندنا من اطعام المسكين. واصلاح القلب يكون بسقيه بعد ان زرعناه باصول حسن. كيف نزرعه؟ بالفلوس بالمال. سيدنا مصبها وابل فطل الوابل ده هو الصدقات. الماء اللي بتسقي القلوب هو الفلوس المال الصدقات. صدق درهم 100,000 كما جاء في الحديث. من تصدق بعدل تمره يعني بمثل تمره ولو بشق تمره حتى من كذب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى عز وجل ويربيها لصاحبها كما يربي احدكم سلوه حتى تصير مثل الجبل. بعدل تمره ربع جنيه بريز ادفع اي حاجه هي عند الله يجعل لك مثل الجبل وتكون لقلبك كوابل سقى قلبك فاتى قلبك اكله تماما ضعفين بفضل الله. فتفهم في دين الله على الضعف وتصلي على الخشوع وتحفظ بالقران وتبر والديك وتلهم الطاعات وتلهم الخير كله لانك جمعت نص جنيه يلي ما عندكش غير جنيه لوحده مصروف. هي المساله نسبيه مساله نسبيه. ما افضل الصدقات يا رسول الله؟ يقول ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفتره وتامل الغنى. جسمي كل غذيني باللحوم غذيني بالاسماك غذيني بالفواكه غذيني بالالبان جسمك صحيح مش مريض وما معكش. فالفتنه كثيره جدا ومع ذلك تفضل الله الاحبيه على حبك للمال الذي معك فتخرجه لله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ليس البر. الى ان قال واتى المال على حبه وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكين واسير واسير واسير. فالمساله اطعام المسكين ان تؤتي المال على حبه ان تسقي قلبك بالوابل. يا فقير ربع جنيه وابل بالنزال او الخمسة جنيه او العشرة جنيه بالنسبة لما عندك من مال الله. اما الغني اللي عنده ملايين لما يدينا الف ليس وابلا وانما هو صل الا ان يكون الفين الف الا من قال ذلك هكذا وهكذا وهكذا كما يقول الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. الدنيا ليست لا قيمة ايها الاغنياء. سمعنا على اولادك بتصرف 1200 جنيه وعلى الفقير جاي تحاسبه في العشر يصل له تجيبه 100 جنيه وخدم الثاني 100 خدم 100 وهيسرق ولا ايه؟ اشمعنى الفقير يعني؟ يعني انت لابد ان تنفق 10 اضعاف لا وده دخل كله على السكن على الملابس على مصروف الاولاد على التعليم على الدروس على الطعام. انما تطلع بس 1000 او 2000 جنيه ماذا تقول لربك يوم القيامه؟ هو الذي يرزقك ثم ماذا تقول له؟ وأن تنتظر أن يستجيب لدعائك لو أصبت بفشل كلوي أو مرض سرطاني والعياذ بالله. ماذا تقول ربك عندئذ؟ المسألة نسبية نسبية. النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء من المدينة المنورة لكي يفتح مكة ومعه الأنصار المهاجرون فلم يرزق بشيء في مكة لم توجد غنائم لم يقدر لهم الغنائم فقدرها لهم في غزوة الحنين اللي كان بعد غزوة مكة بعد فتح مكة بفترة قصيرة جدا. وقدر الله لقائدها ان يستخرج كل شيء من الشاء والبعير والفضة والذهب والنساء والاطفال خرج بكل شيء لكي يقاتل المقاتلون بشدة ضد جيش محمد ولكن الله اراد شيئا اخر ان يغنم محمدا وصحبه هذه الاموال وحادث بالفعل في غزة الحنين عندما جاء الرسول ليقتلها صلى الله عليه وسلم لم يزعل في الانصار منها شيئا. اعطى ابا سفيان كم؟ 100 بعير واربعين اوقية من فضة. ابن يزيد يا رسول الله فاعطاه 100 بعير اخرى واربعين اوقية اخرى من فضة. ابن معاوية يا رسول الله شوف المجالس حديث عهد بالاسلام والطلقاء وهذا يعطيه سبحان الله العظيم يا ابن معاوية فاعطاه 100 بعير اخرى واربعين اوقية بقى مليونير ابو سفيان. والانصار يتفرجون وينظرون ويريد احدهم ان يعود الى اولاده ولو بكيس فاكهة ولو بحاجة كده نعجة يتبحنهم ولا اي حاجة شيء عجيب والله يا اخي. ومن اللي بيقسم؟ خير خلق الله محمد عليه الصلاه والسلام. عايزين انت تاني؟ هو اللي بيقسم عشان تعرف بس قيمه الدنيا. فقال قائلهم لقي والله رسول الله قومه. هتبدا يعيب بقى اهو والاذى هتبدا يظهر. فحجم هذا الحجم الانصار فتقدم سعد بن عباده رضي الله عنه وقال يا رسول الله ان هذا الحي من الانصار وجدوا عليك في انفسهم في قتلك الذي قتلت في هذا الفئ الذي اصبت. سبحان الله العظيم. ثم لم تعط اعطيت عطايا عظيمه لقبائل العرب ولقريش ثم لم يكن في هذا الحي الانصار شيئا كان تزمنها من عطايا شيء ابدا. قال له اين انت من هذا يا سعد وانت معاهم ولا ايه؟ قال انما انا من قومي. قال فاجمع لي هذا الحي الانصار في هذه الحظيره. فجاء نفر من المهاجرين فادخلهم ثم جاء نفر اخرون فردهم. فذهب الى الانصار صف اكبره فامر الرسول فجاء الرسول ثم صعد المنبر ثم خطب فقال ما يلي. فانت عارف قيمه الدنيا مالهاش اي قيمه ايها الاغنياء. الزلزال يجي يدمر انت والفلوس ماذا تقول لله؟ في يوم طوله 50,000 سنه المال بيمثل صفائح من نار ثم يحمى كما في حديث جابر صحيح مسلم ثم يحمى عليه. لا ده في حديث ابي هريره صحيح مسلم ثم يحمى عليه في النار كلما برت عيدت له يقضي جنبه هو جبينه. في يوم كان كلما برت عيدت له في يوم زلمك وصبرت تتسخن ثاني. في يوم كان مقداره 50,000 سنه ليه؟ عشان ايه ايها الاغنياء؟ ليه؟ انظر الى خطبه الرسول عليه السلام ويخطب الناس يخطب في الناس في الانصار اللي زعلانين. ولو انا مكان انت لو مكاني كنت اتنقصت. اتنقصت ايه؟ انت كنت ممكن ترتاد. انما لانهم عمالقه والفتنه عاتيه رهيبه جدا هم ينظرون واولاد الفقراء وتركوه في المدينه وده يحاولون الاخلاص بس العطايا مين دول؟ شوف الرسول ماذا يقول الرسول؟ لان الموازين مختله عندنا الان. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم قد فوجئ بهذا الشعور من الانصار فقال ما في يا معشر بعد ان حمل الله تعالى عليه وقاله قال يا معشر الانصار ما قالت بلغتني عنكم. ايه اللي قلته؟ وجدة وجدتموها علي في انفسكم الم اتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ الم اتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وعالة فاغناكم الله بي؟ واعداء فالف الله بين قلوبكم؟ قالوا الله ورسوله امن وافضل. قالوا الا تجيبونني؟ قالوا بما نجيبك يا رسول الله ماذا نقول؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال اما لو والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم كلامكم صحيح. قولوا ايه؟ اتيتنا مكذبا فصدقناك مخذولا فنصرناك طريدا فاويناك عائلا فواسيناك كلامكم صح. اما ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الرجل بالشاء والبعير معاه نعجه وجمل وترجعون برسول الله الى رحالكم؟ يعني شوف ده سعد النعجه وانت معاك النبي عليه السلام ما ترضاش بكده؟ فهو الذي نفسي بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. شيء عجيب قوي من الرسول عليه الصلاه والسلام والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ثم يقول اوجدتم علي يا معشر الانصار في انفسكم في لعاعه من الدنيا. لعاعه لعاعه يعني شيء هايل جدا بقى مليون تقول لعاعه؟ ايوه حكم الرسول ابو سفيان خد مليون تقريبا لكن ما كانش الان لعاعه برضه في لعاعه في الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم اله اسلامكم. اما ترضون مع سلام مع سلام ان يذهب الرجل بالشاء والبعير وتذهبون او ترجعون انتم برسول الله الى رحالكم؟ ثم قال لولا الهجره لكنت امرا من الانصار. لو سلك الناس الشعب الوديه وسلكت انصار الشعب الوديه لسلكت شعب الانصار وواديها. الناس الانصار شعار والناس نصار. شعار يعني الغيار الداخلي يعني لما يعني الجسد لا يمكن ان تستغنيه عن الغيار الداخلي الا المجنون بقى. انما انتصار العبايه والحاجه اللي بره ممكن تتقال عاوز تستغنى عنه. فقال الانصار شعار والناس نصار. ثم توجه الى الله فقال اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. فبكى القوم حتى اخضروا لحاهم ثم قالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق القوم. شوف الدنيا قيمتها ايه؟ ايها الاغنياء الصعب ايها الاغنياء هل تريدون هذا المشروع ان يتوقف؟ الناس يقولون بشيء رهيب جدا ماذا نفعل معهم؟ ساعهم من هذه الاموال اللي بيخزن الماده بتحول الى الشراع الاسرع. ثم مال هذا الذي بتذكره هو ليس مالك وانما مال وارثك والوارث اللي هيورثك ده هيجيب له فيديو وشراءة الجنس والدعارة ويذهب به الى الجحيم. ما عندكش عقل. وهذه الحديث الرسول والموضوع طويل جدا طبعا لا مش مجال النهارده لنا ورغب في الصلاه ولكن وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه لان الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. توجهوا اليه وانتم على يقين من ان الذي خلق اسرائيل هو الله، ومن ان الذي خلق امريكا واسلحتها هو الله، ومن ان الذي خلق اوروبا واسلحتها هو الله، ومن ان الذي قدر تحكم العلمانيين في بلاد المسلمين هو الله بسنة الله عز وجل. فيقال ان لن تنفجر قنبلة الا ان يأذن الوكيل الذي هو على كل شيء وكيل، فهو على هذه القنبلة وكيل، فلن تنفجر ولن تضر احد ان تفعل شيء الا ان يأذن الوكيل سبحانه وتعالى عز وجل. فيقال ان ربكم بيده ملكوت كل شيء، ادوا ما عليكم وكونوا على ثقة. متى تستجاب الدعوة؟ عندما ننكسر انكسارا كاملا لله عز وجل، عندئذ يستجيب الله ويفرج الكروب والخطوب. فتوجهوا لربكم بهذا اليقين، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم سلطها على أوروبا وسلط أوروبا عليها، وسلطهما على روسيا وسلط روسيا عليهم، وسلطهم على الصين وسلط الصين عليهم، وسلطهم على الهندوسية وسلط الهندوسية عليهم، وسلطهم على البوذية وسلط البوذية عليهم. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. رحمك اللهم بجميع الموحدين المخلصين المبتلين في سبيل نصرة دين الإسلام يا رب العالمين. اللهم رحمك بنساء الشيشان وأطفال الشيشان المقطعين المجرحين المجوعين المعطشين الحفاة العراة، اللهم رحمك بهم يا الله. اللهم انهم جوعى جوعى فاطعمهم، عطشى عطشى فاسقهم، عطشى فاسقهم، حفاة تحملهم، عراة تكسهم، انصر مجاهديهم. اللهم دمر على روسيا، اللهم دمر على روسيا، اللهم دمر على روسيا، اللهم اسعر لاوليائك وانتقم من اعدائك. رحمك اللهم بالموحدين في كل موطن، رحمك بهم في تركستان الشرقية والغربية وطاجكستان واذربيجان وفي الهند وكشمير وجامو وبورما واركان وليبيريا وليبيريا واريتريا وفي كل موطن يا الله، في البوسنة والهرسك، في كل البلاد الاسلامية، في كل البلاد العربية. فرج اسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، اللهم فك اسر المأسورين وفرج كرب المكروبين في كل مواطن الارض يا رب العالمين. اعدهم الى الدعوة التي في سبيلك يا الله، هون عليهم التعذيب، هون عليهم البعد عن اهليهم وذويهم، هون على اهليهم، ثبتهم في تعذيبهم وثبت اهليهم في ابتلائهم وفي فتنتهم. رحمك يا الله باوليائك الكرام، فضك باعدائك، اللهم اسعر لاوليائك تنتقم من اعدائك. اللهم عليك بدولة اليهود اسرائيل، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وباع لهم البلاد والعباد وعقد معهم المعاهدات وباعهم بثمن بسط. اللهم عليك بمن باع المسلمين لهم ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اللهم اهدي كل حاكم مسلم يريد ان يقف ضد اليهود يا الله، اللهم قوه وانصره وانصر به.